أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأمارات العربية المتحدة، وباعثها مستمع من هناك أو مستمعة، المهم أن الرند عين غين. في الرسالة أكثر من قضية، القضية الأولى يسألون عنها كالتالي: هل تجوز قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة عند قراءة الإمام سورة القصيرة أم نستمع لقراءة الإمام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وإذا كانت صلاة جهرية فإنه يجب على المأموم أن ينصت بقراءة الإمام ويستمع إليها، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا في قراءة السورة التي بعد الفاتحة لا خلاف فيه فيما أعلم. وأما في قراءة سورة الفاتحة هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. وفي الصلاة السرية التي لا يجهر فيها الإمام فإن المأموم يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة بعدها أو بما تيسر من القرآن في الصلاة السرية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك دعاء محدد عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل زيارة غيره من القبور، يشرع عندها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن يقف مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد فقال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن قومه، فلا بأس بذلك، لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم يتأخر عن يمينه إلى جهة المشرق قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق، يقف مواجها القبر ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. ثم يتأخر مثل ذلك إلى جهة المشرق فيقول: السلام عليك يا عمر، يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ويكون ذلك بخفض صوت ويكون بأدب، ولا يجوز الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يدعو فإنه ينصرف ويدعو في المسجد النبوي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز البكاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بالبكاء إذا بكى الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر أحد والديه أو عند أي قبر من قبور المسلمين، فلا بأس بذلك، إنما الممنوع النياحة ورفع الصوت والجزع، أما مجرد البكاء هذا يأتي على الإنسان بغير اختياره، فلا بأس به. نعم. ما هو الكلام الذي قال عند قبور 70 الشهيد الذين استشهدوا في موقعة أحد؟ كغيرهم من القبور يقف عليهم ويقول: السلام عليكم رحمة الله وبركاته، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمعا من القنفذة رمزت لاسمها بالحروف عين ميم تسأل وتقول: ما حكم شراء اللعب التي على شكل صور ذوات الأرواح المجسدة مثل الدمى العرائس وغيرها من الحيوانات، وكيف نتصرف مع الطفل الصغير الذي يصر على شرائها خاصة إذا رآها مع أطفال الجيران؟ الواجب أن يجنب الأطفال هذه الصور، ولا سيما الصور العصرية الآن، لأنهم تفننوا فيها وصارت كأنها أجسام حقيقية تتحرك، وربما يكون فيها تسجيل كلام فتتكلم، وفيها فتنة عظيمة، فالواجب تجنبها، ولئلا يعود الصبيان على الصور فينشأون عليها. وهناك ألعاب كثيرة والحمد لله تباع في الأسواق تسلي الأطفال، هناك لعب كثيرة تسلي الأطفال وهي غير صور، كسيارات وأسلحة وغير ذلك من أنواع اللعب الكثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد رويزق عبد الله أبو جليل يسأل ويقول: ما حكم صيام يومي الاثنين والخميس والأيام البيض وما هي فضائلها في ديننا؟ جزاكم الله خير. صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم عرفة لغير حاج بها، وصيام الست من شوال، وصيام شهر الله المحرم وأكده العاشر، ويوم قبله ويوم بعده. هذا الصيام مستحب، فيه فضل عظيم لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي التفريط. هذا الأجر العظيم لمن يقدر عليه، وحتى لو صام بعض هذه الأيام وترك بعضها فلا حرج عليه، وإن صامها كلها فهو أحسن وأتم وأكمل في أجره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم مالك من الأردن بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: إحدى النساء بلغت من العمر 40 سنة، ولكن في الحمل الأخير تعب جسمها ولم تقدر أن تؤدي حق البيت كالعادة، وأصابها الآن الروماتيزم في يديها، هل يجوز أن تقطع النسل بعد تلكم الظروف؟ جزاكم الله خيرا. إذا قرر الأطباء أنها لا تتحمل الحمل وأنه يضر بها إضرارا بينا فلا مانع من قطعه، تفعل الضرر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأن هذه ضرورة. فإذا قرر الأطباء أن في الحمل ضررا عليها فلا بأس بقطعه، إلا إذا كان ضررا يسيرا محتملا فلا تقطع الحمل لما فيه من المصلحة والخير والذرية التي قد ينفع الله بها. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي تنظيم النسل بين الطفل وأخيه من 3 إلى 4 سنوات، وذلك لاستكمال الرضاعة وراحة للجسم؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز إلا عند الحاجة. إذا احتاجت المرأة في نفسها لأن توالي الحمل عليها يضعفها ويؤثر عليها، أو احتاجته للأطفال لأنها إذا حملت وهي ترضع يتضرر الطفل ضررا بينا، فلا مانع أن تأخذ ما يؤخر الحمل عنها إلى أن تستعد لاستقباله، ويكون الطفل الذي معها قد انتقل من حالة الضرورة فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز تأخير الحمل. ما هو رأيكم، يحفظكم الله، وهذا السؤال أيضا للمستمع، ما هو رأيكم في غطاء الوجه للمرأة من غير اللون الأسود بل بالأبيض أو السكري؟ حسب عادة البلد، المهم أنها تغطي وجهها بما جرت عادة النساء في بلدها بتغطيته بثنا. أقوم بتحفيظ بناتي يوميا من القرآن، ويرددن من بعدي الصفحة من القرآن حوالي 7 أو 10 مرات، هل هذا يجزئ عن قراءة الورد اليومي؟ جزاكم الله خيرا. حسب النية، إذا نوت بذلك الورد فإنه يكون وردا بإذن الله، ولكن الورد له آيات خصصة وله سور هي الأفضل فيه، مثلا آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين، وهذا في الصباح والمساء وبعد كل فريضة، هذه السور معينة للورد. وبقية سور القرآن وآية القرآن فيها خير وفيها بركة وفيها نفع للمسلم وحماية للمسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الزلفي رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أنا أختكم في الله ألف عين مين، تسأل وتقول: أنا فتاة عقدت العزم على حفظ كتاب الله، وبدأت فعلا بذلك، إلا أنني وبعد أن حفظت 4 أجزاء أحسست أن عزيمتي قد فترت بعض الشيء، ولم أستطع إتمام الحفظ هذا، وأنا ولله الحمد أجد سهولة في حفظ الآيات لكثرة سماعي لها عبر إذاعة القرآن الكريم، ولكني أجد صعوبة في مراجعة الآيات التي حفظتها، أرجو توجيهي إلى طريقة تمكنني من حفظ القرآن ومراجعته، جزاكم الله خيرا. الطريقة هي العزم والتصميم والصبر على المشقة واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك اختيار الوقت المناسب الذي ليس فيه تشويش للفكر، مثل بعد صلاة الفجر ومن الليل ما تيسر، ولا سيما إذا رددت حفظها في صلاة الليل تهجد من الليل، فهذا مما يعينها على الحفظ وعلى الاستذكار وبقاء الحفظ في ذاكرتها. فعليها أولا بصدق النية والعزيمة وعدم الكسل وإخلاص النية لله عز وجل، وعليها أيضا باختيار الأوقات التي ليس فيها تشويش للفكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم شيخ صالح عن حكم تشقير شعر الحواجب، وفي هذه الطريقة لا يتم فيها إزالة أي جزء من شعر الحواجب ولكن يعطيه لونا فاتحا. الواجب أن يترك شعر الحواجب على خلقته ما دام أنه ليس فيه شيب وليس فيه تشويه، فيترك على خلقته لونته وهي أجمل من تغييره إلى لون آخر. إنما هذه تقاليد فاسدة وقعت فيها بعض النساء. الذي ينبغي أن المرأة تترك هيئتها وخلقتها في شعرها وغير على ما كان إلا ما أمر الشارع بأخذها وتغييره كالأظفار وشعر الأبطين والعانة، وكذلك شعر بقية البدن إذا أرادت أن تأخذه من سيقانها وذراعيها فلا بأس بذلك. أما شعر الوجه خصوصا شعر الحاجبين فلا يجوز العبث به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ينتشر بين النساء لبس الكم القصير الذي يظهر فيه عادة المرفق وما فوقه، مع العلم أنهن يرتدينه أمام المحارم والنساء فقط، فما رأيكم في ذلك؟ هذا تدرب على السخور. المرأة لا تلبس عند النساء ولا عند المحارم إلا ما تكشف عند النساء ولا عند المحارم إلا ما تحتاج إلى كشفه مما تدعو الحاجة إليه، ككفيها وقدميها ووجهها وشعر رأسها، الأطراف التي جرت عادة النساء بكشفها وتدعو الحاجة إلى ذلك للعمل أو تناول الأشياء أو أخذ الأشياء، هذا تكشفه عند النساء وعند المحارم. أما كشف الذراعين وكشف الساقين كشف الصدر والثديين وما أشبه ذلك فهذا من بداية السفور والتساهل بالحجاب، أيضا لا داعي له وفيه فتنة. ربما أن بعض المحارم من الرجال يفتتنون بها وهم محارم، لا تؤمن الفتنة إذا رأوا شيئا من محاسنها وجمالها أن يفتتنوا بها وهم من محارم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ألف من الرياض يسأل ويقول: ما حكم اجتماع الأقارب لمدة 3 أيام في بيت المتوفى لحاجة ولغير حاجة؟ الأمر غير مشروع. الاجتماع في بيت المتوفى وتكليف أهل البيت صنعة الطعام لهم، تقديم الولائم، كل هذا من التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال جرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والمشروع التعزية، تعزية المصاب في أي مكان تجده، سواء في المسجد أو في السوق أو في المتجر أو في أي مكان تلتقي به أو في المقبرة، فإنك تعزي، تقول: جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وهذا يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي السنة في تعزية أهل الميت؟ كما ذكرنا. طيب. السنة في تعزية أهل الميت أنه إذا لقي المصاب يقول: أحسن الله عزاءك وجبر، أن يسلم عليه أولا ثم يقول: جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك، إن كان ميته من المسلمين فيقول: غفر الله لميت. وأيضا من العزاء المشروع تقديم الطعام لأهل الميت إذا احتاجوا إلى ذلك، إذا كانوا يحتاجون إلى أن يقدم لهم طعام، فإن جيرانهم أو أقاربهم أو أي واحد من المسلمين يصنع طعام بقدر حاجتهم ويقدمه إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. ما حكم المعانقة في العزاء للرجال؟ المعانقة إنما تكون لمن قدم من سفر، سواء في العزاء أو في غيره، لمن قدم من سفر، أما من لم يقدم من سفر فيكفي المصافحة. نعم. لبس ملابس مبتذلة بالنسبة للنساء وأيضا تخلي الرجال عن بعض ما كانوا يتحلون به في وقت العزاء. ليس للعزاء ملابس خاصة، وإنما الناس يكونون بثيابهم العادية، وأما ما يفعله بعض ما يفعله الكفار من لبس السواد، عليه الكفار ومن تشبه بهم من لبس السواد في العزاء أو في أيام المصيبة، وتنكيس الأعلام وما أشبه ذلك، وتعطيل الأعمال الدوائر الرسمية، كل هذا من أمور الجاهلية، فلا يجوز هذا العمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عمر عوض محمد بخيت من السودان يسأل ويقول: هل يشترط في ذكر الله تعالى أن يتعلق القلب بالذكر؟ نرجو إفادتنا عن ذلك، جزاكم الله خيرا. لا بد أن ذكر الله يكون بالقلب وباللسان، فالذكر الذي باللسان فقط دون القلب هذا لا ينفع، لا بد أن يكون الذكر بالقلب وباللسان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: نرجو من فضيلة الشيخ أن يزودنا بتفسير كامل عن الطمث والحيض والنفاس، وما هو الفرق بينهما، وما هي كيفية طهارة المرأة بعد الولادة، وهل عليها قضاء صلاة خلال فترة ولادتها 40 يوما، جزاكم الله خيرا. الحيض معروف، وهو الدم حكم طبيعة وجبلة ينزل على المرأة في أيام معتادة، هذا هو الحيض، وتترك من أجله الصيام والصلاة، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها في الفرج وهي حائض، ولا يجوز له أن يطلقها وهي حائض. وكذلك النفاس هو الدم الذي ترفيه الرحم بسبب الولادة، ولا حد لأقله، وأكثره 40 يوما. فتترك من أجله الصلاة والصيام، ويحرم فيه ما يحرم في الحيض، يحرم فيه ما يحرم في الحيض. وإن قطع الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاودها الدم قبل 40 فإنها تجلس، وما صامته وصلته في فترة الطهر المتخلل فهو صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما كان عن الطمس؟ الطمس لا أدري ما معناه، إلا إن كان أنه الجماع لم يطمثهن إنس قبله ولا جان، يعني جماع واحتضاض البكارة. نعم، الله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نرجو أن تعرفونا تعريفا كاملا عن كيفية طهارة المرأة والرجل من الجنابة، وكيف تصلي المرأة ما عليها من صلاة إذا كانت عليها الدورة الشهرية وانقطعت عنها أو انقطعت عنها قبل المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر، جزاكم الله خيرا. المرأة الحائض إذا انقطع دمها فإنها تغتسل، أولا تستنجي تنظف المخرج، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تهيض الماء على جسمها بنية الطهارة من الحيض، وكذلك النفاس مثل الحال. هذا هو الاغتسال من الحيض، ويكون بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما ونقاء تاما. فإن كانت طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء جمعا. وإن كانت طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، هذا هو الواجب عليها. وأما الرجل الذي يغتسل من الجنابة فأيضا مثل ما ذكرنا، يستنجي، نعم، يغسل فرجه، نعم، بالماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسمه 3 مرات، والواجب مرة واحدة تعم الجسم، وإذا أراد الكمال والأحسن فإنه يفيضه على جسمه 3 مرات، هذا هو الاغتسال من الجنابة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الرجل أو المرأة الواحد منهما دائم الحدث ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه لفترة طويلة، كيف يقرأ القرآن والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإنسان دائم الحدث كالذي به سلس البول، أو المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم باستمرار خارجا عن العادة، هؤلاء لهم أن يقرأوا القرآن عن ظهر قلب. أما القراءة من المصحف فلا تجوز إلا إذا كان من وراء حائض، أما لمس المصحف مباشرة أو حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا قرأ عن ظهر قلب فلا بأس. وكذلك إذا قرأ من المصحف لكن من غير أن يمسه مباشرة بل من وراء حائل. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يلحق بصاحب السلس وبالمستحاضة ذلكم الذي يعاني من انطلاق الريح، جزاكم الله خيرا؟ سواء بسواء، الذي لا يمسك الريح دائما، نعم، هذا حدثه دائم مثل من به سلس ومثل المستحاضة، جزاكم الله خيرا. حجيت عن والدي منذ 6 سنوات حجا مفردا، وقمت بطواف الإفاضة ولم أسعى بسبب عدم معرفتي، ولما عرف هل أقوم بالسعي في هذه الأيام، وهل علي وزر، وهل الحج صحيح، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحج صحيح، ولكنه لم يكمل، باق فيه السعي، فعليك أن تعود وتأتي بالسعي. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فعليك أيضا الكفالة الفدية، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، وإن لم تجد فإنك تصوم 10 أيام. أما إذا لم يحصل منك جماع فيكفي أن تعود وتأتي بالسعي عامية السعي عن الحج الذي تركته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.